الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الاقتداء. قال: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا فصل في أحكام الاقتداء. قال: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد، ما دام أنه في نفس المسجد، يعني ليس في مسجد آخر. فنقدم يكون مثل الجمعة تفتح المساجد الصغيرة المحيطة بالجامع، لا، هذه لابد أن يرى. أما ما دام في المسجد نفسه، لو كان في الدور العلوي يصلي أو مثل مصلى النساء المتصل الداخل في المسجد، هذه يكفي أن يسمع التكبير. يكفي أن يسمع التكبير، لأنه يمكن الاقتداء، يمكن الاقتداء. فلا يشترط إذن أي شرط، لا رؤية، وإنما يكتفى، يعني هذا شرط يعد، يكتفى بإمكان الاقتداء به، يمكن الاقتداء به. نعم. ولذا مثل النساء الآن، لو أنهم ما في ميكروفون وأقفل الباب عليهم، امتنع الآن الاقتداء، امتنع الاقتداء. نعم. أسأل الله عليك. قال: وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. نعم، هنا مسألة أخرى، وهي فيما إذا كان المأموم خارج المسجد، ما هو بالمسجد، حتى لو كان في مسجد خارج. يوم الجمعة حين تفتح المساجد المحيطة القريبة، لأن كان الناس الجمعة يأتي أهل البلد. فالمقصود إذا كان خارج المسجد فلا بد من الرؤية، يعني بأن يرى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام. قالوا: ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، يعني ما يشترط في كل الصلاة، ولو في بعض الصلاة، بل حتى ولو كان من شباك معروف، يعني النافذة لا يمكن الاستطراق منها، يعني ما يمكن أن يعني تتخذ طريقا. نعم، يمكن إنسان يدخل معها بطريقة غير يعني معتادة، لكنها لا تعد طريقا حتى لو من خلال الشباك. ولذا بعض الناس يضع للنساء مصلى خارج المسجد ويضع شباك من زجاج، وترى النساء الإمام أو ترى المأمومين، سواء كان المأمومون في المسجد أو كانوا يعني المأمومون خارج المسجد، مثل بل الحرم الآن اللي يصير في غرفة يعني تطل على الحرم، يرى لأن أسوار الحرم مرتفعة، فإذا كان في الدور الأسفل أو في الدور الثاني لا يرى الإمام ولا يرى الذين في المسجد، وإنما يرى الذين يصلون في الساحات. هذا يكفي. نعم. أحسن الله عليك. قال: وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. يقول: إن كان بين الإمام والمأموم نهر، هذا النهر يصلح لأن تجري فيه السفن، فإنه لا يصح، يعني لورا النهر ما يصح أن يقتدي، هذا يعتبر قاطع، فلا يصح أن يقتدوا به، هذا هو المذهب. وهنا رواية اختارها الموفق رحمه الله تعالى، أنه يعني يصح ولو كان يعني هناك نهر، وفاقا للمالكية والشافعية، هذا أصح، لأنه يرى أدم يرى حتى لو كان هناك يعني نهر. ومثله أيضا الطريق، قال هنا أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه. هذه مسألة قد تكون دقيقة يعني في في في قيدها. أو طريق، الطريق يعني إذا كان الطريق خالية من المصلين نعم فلا يصح الافتداء، هذا قاطع. أو كان الطريق لا تصح الصلاة فيه، لأن وجود الذين فيه كعدم، يعني في صفوف لكنها ما تصح. مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس ينهى عن الصلاة في الطرق، إنما تجوز في الجمعة والعيد وفي الجنائز عند الضرورة، امتلأ الجامع يصلون في الطرق للزحام. وعلى ذلك فإذا كان الطريق مشغولا بالمصلين في يوم الجمعة فالطريق فحينئذ الذين وراءهم تصح صلاتهم. يعني إذا الطريق صلى فيه الناس يوم الجمعة للضرورة لأن الجامع ممتلئ فصلوا في الطرق المحيطة به فلا تنتصح للضرورة، مثلها العيد ومثلها الجنائز. اللي يصلي الآن خلف الطريق يقول الطريق فيه ناس يصلون وصلاتهم تصح لأن الجمعة مزدحمة، فحينئذ نقول نعم، نقول يعني في المذهب إنها تصح، ولا بد أن تتصل الصفوف يعني في هذا الطريق، في هذا الطريق. والمقصود باتصال الصفوف في المذهب الاتصال العرفي، الاتصال العرفي، فلا يتقيد بثلاثة أذرع حتى لو كان بينهم بين صف وصف أكثر من ثلاثة أذرع، تعتبر متصلة. ولا أيضا بإمكانية إقامة صف بينهما، قد يكون بينهم خمسة أمتار بين صف وصف في الطريق، يمكن أنك تضع صف بينهما، تعد متصلة، تعد متصلة في العرف. وعلى هذا فمن أخذ يعني بما قال به بعض الحنابلة وأنهم إذا كانوا يصلون لا بد من اتصال الصفوف، فهذا هو اتصال الصفوف. من أهل العلم من يرى أن الذين خارج المسجد ما تكفي الرؤية حتى تتصل الصفوف، حتى تتصل الصفوف، فهذا هو اتصال الصفوف. طيب هذا واضح لكم؟ واضح واضح. قول المؤلف يا شيخ حيث صحت فيه، ما معناه يا شيخ؟ هذا اللي الآن استحق، يعني الطريق، الطريق إذا لم تصح فيه، تقدم لكم أن فيه مواضع لا تصح الصلاة فيها، تذكرون هذا؟ منها الطريق، منها الطريق يعني جادة الطريق، ها؟ فالطريق يعد قاطع سواء كان خاليا أو كان فيه مصلون لغير ضرورة، والضرورة تختص بالجمعة وبالعيد وبالجنائز. أما الصلوات الخمس فحتى لو كان هناك يعني مصلون موجودون فيه فلا عبرة بوجودهم، يعد كأنه خاليا. اتضحت أو أعيد؟ نعم اتضحت، بارك الله فيكم شيخ. زين تفضل. أيضا قال نعم، قال في غير شدة الخوف، تقدم أن في شدة الخوف حتى لو صلى قدامه، شدة الخوف يعني وقت القتال كر والفر، في حال الكر والفر، ففي حال الكر والفر يصلونهم في حالة كر وفر، فهذا تصح صلاتهم يعني في شدة الخوف كما يأتيكم. وهنا ما نشترط شيء حتى لو صلى قدامه كما تقدم. نعم سن الله عليك. قال وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنه لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. هنا مسألة إمكان الرؤية في المذهب، يعني المقصود من ذلك أنها تتعذر الرؤية، أنها تتعذر الرؤية يعني مطلقا، لكن لو كانت الرؤية ممكنة لكن هو أعمى ما يؤثر، أو كانت الرؤية ممكنة لكن في ظلمة ما يؤثر. يعني مثل الآن لو صلوا الناس في الصبح والأنوار مطفأة، ولو اشتعلت الأنوار يرون الإمام أو يرون المأمومين، هل يؤثر هذا؟ وش تقولون؟ لا يؤثر. لا يؤثر، لأنه الرؤية ممكنة لكن تعذرت لأجل أنه أعمى، أو تعذرت لأنه في ظلمة. نعم تفضل. سلام الله عليك. قال: وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم بفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. نعم، تصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنه حتى ولو كان علوه كثيرا، تصح، تصح ولو كان كثيرا، لكنها تكره كما يأتي، تكره. فلو أنه صلى فوق مثلا المنبر، صلى في المنبر، نعم، فتكره وتصح، وتصح. قال: نعم، تمام المسألة. الله سبحان الله عليك. قال: ويكره وقال ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر. إذا العلو إذا كان ذراعا فقط فأكثر، إذا كان العلو ذراعا فأكثر كره، هذا قيد. فإن كان أقل من ذراع لم يكره، مثل العتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه صلى على المنبر، فحملوا هذا على أنه صلى على الدرجة الأولى، فقالوا لو كان علو يسير دون الذراع هذا ما يكره، هذا لا يكره. أيضا قالوا تزول الكراهية إذا كان مع الإمام أحد، إذا كان مع الإمام أحد يصلي معه في مكان العلو تزول الكراهية. يعني مثل لو صلى في دكة معه، في دكة مثلا، وصعدوا مع ناس وصلوا والبقية يصلون أسفل، فلا يكره ما دام أنه يصلي معه مأموم آخر. نعم. بسم الله عليك. قوله عليه السلام: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. نعم. نعم. فحديث أولا الذي ذكره قبل حديث حذيفة وحديث عمار جاء في أبي داود، يعني جاء من وجه من حديث عمار وجاء من وجه آخر من حديث أبي داود، وحديث يعني حديث من حديث حذيفة ومن حديث عمار في أبي داود، وحديث حذيفة أصح في أبي داود أن أبا مسعود أخذ بقميصه فأنزله فجبذه ثم قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. هذا أصح من الحديث الذي فيه عمار، والحديث حديث، نعم، حديث حذيفة وأبي مسعود حديث صحيح. نعم سبحان الله عليك. وهذا داخل أذكره هنا داخل في حديث عمار: إذا أمى الرجل القوم، نعم، فلا يجلس، فلا يقومن في مكان أرفع من مكانه. نعم سبحان الله عليك. قال: فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته عليه السلام على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر حين عمل، استقبل القبلة وقام الناس خلفه. نعم، هذا من أجل التعليم أيضا. سأل الله عليك. قال: فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، أو لمصلحة التعليم أيضا، لكن هذا جيد ما ذكره أنه في الدرجة السفلى. نعم سأل الله عليك. ولا بأس بعلو المأموم، ما يضر لو كان المأموم عال فلا يؤثر، مثل ما ترون في يعني في مكة الناس يصلون فوق الإمام، اللي يصلون في الأماكن اللي تحت السقف يعني مرتفعون على الإمام بأدراج كثيرة، يمكن بمترين أحيانا، اللي يصلون في يعني المكان المسقوف. نعم، هذا لا يكره. نعم صلى الله عليه وسلم. كما تكره قال كما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب، روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. أي الطاق هو المحراب، الطاق هو المحراب، فتكره إمامته في الطاق يعني بأن يكون داخل الطاق، لأنه يحتجب عن المأمومين في بعض الصلاة، أو يحتجب عن بعض المأمومين في كل الصلاة، يحتجب عن بعض المأمومين في بعض في في في, في أطراف المسجد، يحتجب عنه يراه الذي خلفه. وأما إذا كان السجود فقط فقالوا لا يكره، يعني فقط في السجود يعني يسجد داخل الطاق فهذا لا يكره، فهذا لا يكره. ويأتي الكلام على الطاق وأنه مباح. نعم. سأل الله عليك. فإن لم يمنع، الآن توجد أحيانا محاريب مفتوحة هكذا، يعني المأموم الإمام يراه المأمومون في جميع المسجد، وقد يكون المسجد صغيرا، هذا المسجد صغير يمكن 5 أمتار أو 6 أمتار عرض المسجد، يقول نرى حتى لو صلى فيه يعني. أما إذا كان لا يغيب عنهم، خاصة الناس الآن يرجعون يعني صفا أو صفين، فيقول نراه فلا يكره. نعم. صلى الله عليه. قال ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها لقوله عليه السلام لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة. نعم، هذا يعني الحديث يعني فيه كراهية تطوع الإمام، كراهية تطوع الإمام نعم في المكتوبة، يعني تطوعه في موضع المكتوبة، في موضع المكتوبة. والحديث يعني جاء عن أيضا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فالحديث يعني يعني فيه كلام، الحديث فيه كلام، وإن صححه بعض يعني المتأخرين لكن الحديث فيه كلام. قالوا وممن ضعفه يعني أحد الرواة ضعفه البخاري، لكن جاء عن علي رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، جاء عن علي. ولذا الإمام أحمد رحمه الله قال كذا قال علي بن أبي طالب، يعني هذا فيه إشارة إلى تعليل الحديث الذي جاء عن المغيرة كما قال ذلك ابن حجر، وقال فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة، لأن الحديث جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث المغيرة، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث المغيرة. نعم. أحسن الله عليك. إلا من حاجة المسعود المتقدم في قول عن ابن مسعود وغيره، فهذا عند ابن أبي شيبة وهو أثر صحيح، قال عبد الله اتقوا هذه المحاريب، اتقوا هذه المحاريب يعني اتقوا الصلاة فيها. نعم. إذن يكره للإمام أن يتطوع في مكانه، جاء فيه حديث المغيرة في أبي داود، وجاء فيه أيضا عن أبي هريرة، وجاء الأثر عن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة. نعم. سأل الله عليك. قال إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك، هي عند الحاجة. أنا عندي فيها في بعض النسخ فيهما حتى المحاريب، لو أن المسجد ضيق نعم فلا يكره، يعني احتاج الإمام أن يصلي داخل المحراب لأن المسجد ضيق فلا يكره ذلك. وكذلك أيضا أن يتطوع موضع المكتوبة، جاي يأخذ مكان الناس واقفين يصلون، فما وجد يعني ما وجد مكانا يصلي فيه فصلى في موضعه، تزول الكراهية، تزول الكراهية، لأن هذه حاجة. نعم. سأل الله عليك. قال ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. نعم رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد، يعني وهو مستقبل القبلة، إلا مقدار ما يقول هذا الذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، مع الاستغفار ثلاثا كما جاء في حديث ثوبان. طيب، فإذا يعني لا يطيل القعود إلى القبلة، ما يطيل القعود إلى القبلة. قال: فيستحب له، نعم الله عليك، قال: فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه. الآن إذا سلم الإمام وانتهى من قول يا ذا الجلال والإكرام، قال يستحب له أن يقوم من مكانه، يقوم ويذهب مثلا إلى كرسي هناك يجلس فيه، أو إلى مكان يجلس فيه إذا أراد الجلوس في المسجد، أو يخرج، أو ينحرف عن قبلته، ينحرف عن القبلة، ما يبقى إلى القبلة. فمقصودهم أنه لا ينبغي أن يبقى مستقبل القبلة إذا فرغ مما تقدم، فإما أن يقوم أو ينحرف عن قبلته. إلى وين ينحرف؟ قالوا إلى مأموم جهة قصده، يعني شوف وين جهة القصد. بعض الناس بابه يمين، بعض الناس الباب اللي يدخل معه يسار، بعضهم الباب مثل يجلس أمام، فيتوجه إلى الباب الذي يريد أن يخرج منه. يعني لو كان الباب يمين تأخذ هكذا ويكون وجهك إلى ميمنة المصلي، ولو كان الباب يسار يعني تتوجه إلى، إذا ما عندهم سنة في ذلك إلا فعل ما هو أسهل له. فكيف يقول أو ينحرف عن قبلته إلى ما، لكن قالوا يعني إذا ما في جهة يقصدها، مثل بعض الناس يجلس بالمسجد ولا عنده جهة يبي يخرج يبي تسنن يبي، فقالوا وإلا فعن يمينه، يعني عن يمين الإمام، يعني يفتر هكذا عن يمينه، وعلى ذلك فيجعل القبلة عن يساره، تكون القبلة على يده اليسرى، ويكون وجهه إلى الحائط الأيمن من المسجد، يعني الحائط الأيمن من المسجد، يعني إذا صلى الآن الإمام قال الله أكبر، هذا الحائط الأيمن. إذا أردت أن تعرف ما هو أيمن المسجد من أيسره، فالقبلة هذه يمين المسجد وهذا ميسرة المسجد. ولذا قال الله جل وعلا: فلما جاءها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. كيف نعرف الشاطئ الأيمن من الأيسر؟ قالوا إذا توجه إلى القبلة صار الأيمن، ولذا هو الغربي، ولذا هو الجهة الغربية لمن كانت قبلته إلى الجنوب، فمن كانت قبلته إلى الجنوب كان هو الجانب الغربي. نعم تفضل. بسم الله عليك. في إشكال؟ طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال فإذا الآن يمكن يزعلون الجماعة الصرفويين لو يصير يمين أو يسار، قالوا الإمام زعلان علينا، لأنهم أخذ الناس العادة أن الإمام يعطيهم وجهه، يقبل عليهم جميعا بوجهه. هذا عندي أقرب أنا، لأنه إذا توجه هذا صار إلى المأمومين جميعا، مثل ما يقف الخطيب الآن، الخطيب يقف وجهه إلى يعني إلى الوسط، يقف إلى وسط يعني في وسط المسجد، وينال الجميع نعم استقبال الإمام. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كان ثم أي هنالك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرف، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. المعنى هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك، كما جاء هذا في صحيح البخاري من حديث أمي سلمة، كان سلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. أنتم تعلمون أن المأمومين إذا بقي الإمام إلى القبلة ما التفت، وش يكون منهم؟ يكون منهم الانتظار، لأنه قد يكون في الصلاة سجود أو شيء، فإذا بقي الإمام متوجه هكذا إلى القبلة جلسوا ينتظرون، ولذا في الحديث فلا تسبقوني بانصراف، فينتظرون حتى يقبل حتى ينفتل، فالإمام يبقى إذا فيه نساء يبقى إلى القبلة. هذا معنى كلام المؤلف، ما هو أنه يفتر ويجلس، لأنه إذا افتر تفرق الناس، فوش يفعل الإمام؟ يبقى مستقبل القبلة، يزيد في الوقت الآن، يبي النساء يمديهن يطلعن من أبواب المسجد ما يضايقونهن الرجال في الدخول، ما يضايقونهن الرجال في الخروج. هذا واضح لكم؟ يعني إذن قوله لبث يعني إلى القبلة، لبث إلى القبلة، نعم، كما يعني ذكر هذا في الإقناع وغيره. إذن يبقى إلى القبلة، لو خلص اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك، قرأ مثلا آية الكرسي، قرأ المعوذتين، وقرأ الإخلاص، يكفي هذا عادة. النساء ما يجلسن، إذا جلسن هنا اللي ضيعن، يعني هنا اللي تسببن في الاختلاط. نقول للنساء إذا سلم الإمام انهضن مباشرة، انهضن مباشرة قبل أن يقوم الناس. نعم. الله عليك. قال ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف. هذا المعنى الذي ذكرته لكم قبل قليل، يعني يستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه، يعني ما دام إمامه إلى القبلة فلا ينصرف، ما دام إمامه إلى القبلة فلا ينصرف، ينتظر حتى يقبل الإمام، يمكن الإمام يتذكر ليسجد سهو أو كذا فينتظر. قال في المغني والشرح، أحسن الله عليك، قال في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف فلا بأس بذلك. أي إلا أن يخالف الإمام، لو طول الإمام ينصرفون ما ينتظرون، لو طول الإمام استقبال القبلة انصرفوا لأنه أطال، هذا في مشقة عليه، أو ينحرف، إذا انحرف نهض، إذا انحرف الإمام قام المأمومون إن شاءوا. نعم. سبحان الله عليك. قال ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة، لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناد ثقات. نعم. يقول ويكره وقوف أي المأمومين بين السواري، تعرفون السواري هذه الأعمدة، نعم الأعمدة التي تكون في المساجد، إذا قطعنا الصفوف، إذا كنا يقطعنا الصفوف عرفا، يعني في العرف مثل السواري الكبيرة التي تقطع الصفوف عرفا، هذه يعني ما ينتظر ما يقطع، يعني يكره أن يصلي بينها، أن يصلي بينها إلا لحاجة، لحاجة مثل ضيق المسجد أو كثرة الجماعة. ليس صحيحا نخلي الناس يصلون في الشمس ونقول للناس اتركوا الصلاة بين السواري، المسجد ممتلئ، وهؤلاء يتركون الصلاة بين الصفوف ويبقى مصلون يصلون في الحر المزعج أو في البرد المزعج. لا، إذا كثرت الجماعة تزول الكراهية، أو كذلك كان المسجد ضيقا، أو كان المسجد ضيقا. نعم. الله عليك. قال فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس. إيه، إذا كان الصف صغيرا يقول قدر ما بين الساريتين فلا بأس، لو أن الصف صغير يصلون بين الساريتين، مثلا جو يبون يصلون مثلا الظهر والمصلون أو العصر أو مغرب والمصلون عشرة، ويمكن أن يكونوا بين الساريتين يصلون بين الساريتين. نعم، يعني يكونون هم جميعا جميع المصلين بين الساريتين. نعم. صلى الله عليه. قال وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار. يقول يحرم لأحد أن يبني مسجدا بقصد الضرار، يكون في مسجد آخر وهو يريد أن يضار لهذا المسجد، يحرم هذا، والواجب على ولي الأمر أن يهدمه. ولذا قال فيهدم مسجد الضرار. مفهوم كلامه رحمه الله أنه لو بناه قريبا لا بقصد الضرار يقول ودنا نكثر المساجد، ما قصدي أضر الجماعة هذولا، ودنا ما هو بقصد الضرار. فمفهوم كلام المؤلف وهو المذهب أنه ما دام بغير قصد الضرار ولو قرب فإنه نعم فإنه يجوز ولا يهدم. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه في تصحيح الفروع، وهذا اختيار شيخ الإسلام، قال لا يجوز ويهدم أيضا، لأن المقصود هو القرب وحصل، فالمضارة حصلت، المضارة حصلت حتى ولو كان يعني ذلك بغير قصد الضرار. نعم يعني غير قصد، صلى الله عليه وسلم، غير قصد الضرار يعني تكسير المساجد يعني أي، يقول حنا بدنا نكثر، أنا ودي معمال وببني مسجد، ما قصدي الجماعة أني يعني أضرب المسجد وقلل جماعتهم، ما له قصد في ذلك، قصده حسن. فشيخ الإسلام يرى أنه ما دام أنه قريب نعم فإنه لا يجوز ويهدم، لأنه لا شك أن الشارع متشوف إلى كثرة الجماعة. صلى الله عليه. طيب يا شيخ، لو المسجدين كلها تمتلي، يعني بسبب أن المسجد هذا يمتلي وعمرنا مسجد بجنبه ما بيننا إلا شارع عشان نوسع للمصلين، إيه ما كان يمتلي إذا ما في إمكانية توسيع المسجد. أحيانا بعض المساجد ما في إمكانية، يكون محاط بأسواق وما في أرض يمكن يوسع به، نعم، فما في شيء يمكن أن يوسع، فإذا بنى، أو يكون بعض الناس يقول الطريق هذا يعني يخيف المارة، السيارات تسرع، فيقول أنا من وراء الشارع، حتى أن الناس، لأن الشوارع فيها سيارات كثيرة قد أنها تقطع الجماعة، قد يعني الناس خمس أوقات يذهبون يقطعون الطريق فقد تحصل حوادث، فالأمر واسع مع وجود يعني أحيانا المسجد القريب يكون بسبب أنه ما في طريق للآخرين، سبب البيوت المحيطة، يعني المسجد قريب لكن تحتاج إلى أن تذهب إليه، أن تذهب مع من شوارع خلفية فإذا كان ما في طريق، بعض الناس جزاه الله خير يضع في بيته مترين مثلا ويجعلهم للناس يمرون فيكثر الجماعة هذه ويسهل لهم الطريق، فإذا ما أمكن مثل هذا يبنى مسجد ما في مانع. تفضل. صلى الله عليه. قال ويباح اتخاذ المحراب. المحراب يباح اتخاذه. قال الإمام أحمد رحمه الله ورب مسجد يحتاج إليه ويرتفق به. يعني الحاجة موجودة للمحراب. الحاجة موجودة لوجود المحراب. لأن الناس يستدلون به على القبلة ويعرفون وين القبلة. الآن لو دخلت في مسجد ما في محراب يعني قد تشكل عليك القبلة، لا سيما إذا كانت الفرش من حصير أو من نعم، حتى أيضا لو كانت الفرش الموجودة أظنك ما تعرف بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. ولذا الإمام أحمد يعني قال ورب مسجد يحتاج إليه ويرتفق به، وهو قديم يعني من وقت السلف، وأومأ الإمام أحمد إلى الاستحباب يعني، وقال في شرح المنتهى واستحبه بعضهم. نعم. صلى الله عليه. قال وكره ما هو المحراب الذي يعني جاء في القرآن في يعني قصة مريم وفي قصة تسور المحراب أيضا في قصة داود؟ لا، المحراب يعني كما في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب، المحاريب تلك يعني أماكن شريفة في المنزل، يعني مكان مثل غرفة مرتفعة، يعني تسمى المحراب. وليس هذا يسمى محراب الذي هو الطاق، لكن غلب عليه اسم المحراب. أحسن الله عليك. قال: وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحو حتى يذهب ريحه. نعم، يقول كره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه كالكراث والثوم حتى يذهب ريحه، حتى يذهب ريحه، يكره له ذلك. وبحث الشيخ مرعي في الغاية في الجمعة بأنه يعذر كذلك في الجمعة، لأن هنا قال جماعة. وبحث الشيخ مرعي رحمه الله في الجماعة في الجمعة كذلك. قال ابن فيروز: وهو ظاهر كلامهم، يعني محل نظر أن يكون ظاهر يعني كلامهم، لكنه قريب يعني، لأن الأذى يعني مقتضى التعليل. قال ابن فيروز: وهو ظاهر كلامهم، لكن إن أكله يعني حيلة يعني تحيلا يترك الجمعة، فيقول فالظاهر أنها لا تسقط ويحرم، فالظاهر يقول أنها لا تسقط عنه يعني ويحرم فعله إذا أكل ذلك حيلة ليتغيب عن الجمعة. نعم. سأل الله عليك. قال: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. أيضا ظاهر كلامهم كما قال في الشرح، ظاهره ولو لم يكن في المسجد، يعني جماعة مثل في بر. ولذا انتبه هنا، قال: وكره حضور مسجد وجماعة، يعني بعض الناس ما يدري يظن البر، فحتى بل عدم يصلون جماعة، فنقول أخر أكل البصل والثوم حتى تفرغوا من الصلاة. ولذا كثير من يخرج من البر في البر يقول ناكل حنا ما عندنا مسجد، ثم يصلون جماعة. ولذا كما قال في الشرح وهو أيضا كلامه هنا، قال: وظاهره ولو لم يكن في المسجد أحد. قال: نعم، هذه أيضا مسألة أخرى، هنا قال وجماعة يعني في مسجد جماعة، لأن الملائكة تتأذى، ملائكة تتأذى. قالوا أيضا، قال في الشرح: وظاهره ولو لم يكن في المسجد أحد. هذا الذي في الشرح، في الشرح قال: ولو لم يكن في المسجد أحد ليتأذى به، لتأذي الملائكة حتى ولو لم يكن في المسجد أحد. قال أيضا: ولو في غير مسجد، أيضا ولو في غير مسجد، أيضا قال في الشرح كما قال هنا وجماعة، فسواء كان في المسجد أو خارج المسجد جماعة فإنه يكره. قال: ويستحب أيضا يعني إخراجه من المسجد كما جاءت به الآثار، يستحب إخراجه كذلك من المسجد. قالوا كذلك يعني ما في معناه مثل من به صنان، قالوا مثل من به صنان رائحة يعني تؤذي، قالوا كذلك ينهى يعني يكره له حضور الجماعة حتى يزيل هذه الرائحة، أو جذام المرض المعروف. قال في الجذام: ولا يحل له مخالطة الصحيح إلا بإذنه، مثل الآن صار يعني في كورونا المصاب، يقول لا يعني لا يحل له هذا المذهب مخالطة الصحيح إلا بإذنه، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك. قالوا: وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك، وهذا ظاهر، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك وهذا ظاهر. نعم، تفضل. سأل الله عليك. قال: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. نعم. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. نعم. وكذا خائف حدوث مرض. نعم، يقول هنا يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، فالمريض يعذر، مريض يشق عليه أن يصلي في المسجد فهذا يعذر. وكذا خائف حدوث مرض، يخاف حدوث مرض مثل يكون في وباء أو نحو ذلك، فيخاف حدوث المرض. بعض الناس يقول: أنا أدخل عند باب المسجد ولا أستطيع أدخل من شدة البرد في المسجد، هو يعني يضره ذلك، ما استطعت أن أدخل من شدة البرد، من شدة البرد ما قويت أن أدخل في المسجد. والذي ينتبه الأئمة يعني الحر يعني يمكن للناس أن يتحملوها، الحر اللي ما هو شديد يعني، حتى الحر يعني الحر يعني ما في ضرر الحر، أما البرد فإن فيه ضررا، فإن فيه ضررا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. تلزم الجمعة دون الجماعة، يعني هذه في الجمعة دون الجماعة، لأن الجماعة تتكرر فيشق. يقول: من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا، يعني الجمعة يلزمك أن تأتي إليها ولو كنت راكبا تركب. يعني الآن لو الشخص مثلا منزله 500 متر مثلا للمسجد، 500 متر شاق أنه يذهب 5 مرات باليوم، يروح يشغل سيارته ويرجع. نعم 500 متر أظن تحتاج إلى حوالي 7 دقائق 8 دقائق يعني مشي، يعني المشي المعتدل. فيقول يشق عليه هذا 5 أوقات في اليوم. ويعني أيضا هذا كان عمل الصحابة رضي الله عنهم، ولذا في قصة توبة كعب بن مالك صوت له وكان يصلي الفجر في ظهر بيته، ووقف الرجل على سلع، وسلع تبعد نحو 500 متر عن المسجد النبوي، وقف وصوت كم كان يبعد، ربما يبعد كيلو أو نحو كيلو، يشق هذا، يحتاج إلى راحلة يركب، لأنه 5 أوقات يعني 5 أوقات لأنها 5 أوقات في اليوم والليلة. فنعم لأنها 5 أوقات في اليوم والليلة. نعم فهنا يقول: ما لم يتضرر بإثيان راكبا أو محمولا، يعني حتى ولو كان محمولا، إذا وجد من يتبرع له بأن يحمله، إذا وجد من يعني يتبرع له يعني بأن يحمله. نعم أو كذلك يعني وجد من يتبرع له بأن يقوده، يعني أعمى ما عنده قائد يقوده، فما يلزمه أن يقول للناس امسكوا يدي وروحوا بي. نعم أو واحد جار يقول أنا أتبرع لك، ما يلزمه. نعم إن كان عنده مال، إذا عنده خادم يخدمه يلزمه ذلك، أما أنه واحد يتبرع له فما يلزم لما فيه من المنة. نعم أما الجمعة فلا تتكرر، الجمعة لا تتكرر، فإذا وجد الأعمى من يقوده تبرعا لزمه في الجمعة دون الجماعة، لأن الجماعة تتكرر، فالجماعة 5 أوقات تتكرر. نعم ويأتي مزيد أيضا بيان يعني في مسائل متصلة بهذا. قال: نعم إذن أخذنا من الأعمى، أخذنا مما تقدم أن الأعمى يعني يلزمه أن يحضر الجمعة والجماعة، لكن إن عجز عن ذلك فتبرع له أحد بأن يذهب به. نعم فيلزمه في الجمعة دون الجماعة. نعم تفضل السائل. هل المرض ضابط الشيخ ما يحدثه؟ الذي يظهر لأنه الذي يشق، أحيانا الصداع الكثير، أحيانا الصداع، أحيانا الزكام الشديد تعبه وحمى وتعب، يعني ما هو أي مرض طبعا، مثل الصوم ما هو أي مرض، يعني مثل الصداع الخفيف لا، لكن لو كان صداع شديد أو زكام شديد رشح شديد حتى يخشى أيضا أن يؤذي المصلين، شديد يعني الذي يتعبه يكون خامل ثقيل، نعم إلى غير ذلك من الأمراض، هم أطلقوا لكنه يحمل على الذي فيه مشقة. نعم. الجمعة ينبغي أنه ما يكون يعني مثل الجماعة، يعني مثل الصداع الشديد لا يسقط الجمعة بالحقيقة، أو مثل الزكام الشديد في الجمعة، إلا إذا كان يؤذي مثل أوقات الأمراض هذه والناس يعني يخافون احتمال مرض وباء أو شيء، هذا باب آخر. أما الجماعة 5 أوقات في اليوم فيشق عليه إذا كان معه يعني زكام شديد أو معه صداع شديد. فالمقصود هو المشقة، أما الجمعة ما يشق على الواحد يذهب مرة في الأسبوع وهو موجود معه صداع ومعه نعم. بارك الله صلى الله عليه وسلم. قال ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط. أي البول والغائط إذا كان يدافعانه هذا الناس يذهبوا مع المدافع يقول بمكن الجماعة لا يعني يكره حتى هذا يكره يدافعه الأخبثان البول أو الغائط نعم. سن الله عليك. ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع بخبر أنس الصحيحين. نعم من بحضرة طعام هو محتاج إليه يعني لجوع فيأكل حتى يشبع ما يقول أكل شيء بسيط وأكمل لا يأكل حتى يعني تنقضي يعني نهمته منه. قالوا ومثله التائق إلى الجماع بعض الناس يقبل من سفر أو يعني يشتهي المرأة ثم إنه يعني يسمع الإقامة وهو تائق إلى الجماع فهذا كذلك ما. لكن ما يظهر هذا نقوله في الجمعة الجمعة يعني محل نظر في الحقيقة يعني لكن كلامه مطلق هنا يعذر حتى حضرة الطعام حتى في الجمعة حتى سائق يعني التائق إلى الجماع يعني حتى في الجمعة لما لبس الثياب وتجهز وتطيب يعني رأى المرأة فتاقت نفسه إليها فقالوا كذلك في جمعة أو جماعة. أما الجمعة فهي في الحقيقة يعني محل نظر يعني التوسع فيها نعم. تفضل. أحسن الله عليك. قال ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه أو له خبز. أحسن. ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله يخاف أن المال يضيع يخاف أن المال يضيع مثل شخص ذكروا له أن ماله في المكان الفلاني مثل بعير شارد قالوا بعيرك رأيناه قبل قليل في المكان الفلاني يقول الآن أنا حضرت الجمعة والجماعة انتقل هذا البعير راح إلى مكان آخر هذا معنى خائف من ضياع مالي يقول أنا قد ينتقل فنقول لا معنى أن تترك الجمعة والجماعة أو فواته مثل شرود الدابة تشرد الدابة أو يسافر غريم يقول في غريم لك مثلا بالمطار أدركه إن سافر يعني ذهب مالك فيقول أنا سأذهب إلى المطار نعم تفضل أو ضرر فيه قال أحسن الله عليك أو له خبز في تنور يخاف عليه فساد أو له يخاف على ماله من لص أو نحوه ظاهر أو قاطع طريق أو له خبز أيضا في تنور الخبز في التنور يخاف عليه فساد يخاف أن يحترق أو يطبخ مثل بعض الآن العمال وكذا يجون ويطبخون غداهم مثلا وتقام الصلاة يقول لو رحت يفسد الطعام يفسد أما لو كان واحد يجلس منهم مثلا نعم يلزم واحد والبقية يذهبون يصلون نعم لكن هذا الشخص يقول أنا لو ذهبت المتكفل بالطبخ يقول ربما فسد الطعام مثل أن المطابخ الآن ما يجي الشخص من أهل الحسبة ويقول لهم اذهبوا صلوا في المسجد يقول احنا نصلي في مكاننا لأننا نطبخ هذه على القدور من يمكن كثير أكثر الأوقات وهي على القدر فحينئذ يعني لا حرج عليه لأنه قد يفسد نعم. سبحان الله عليك. قال أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذن أي يخاف ينتقل كما تقدم نعم. بسم الله عليك. ويخاف فوته إن تركه نعم تقدم يضحى نعم. يقول لو تركته انتقل إلى مكان آخر فيرجو وجوده في هذا الوقت وقت الصلاة هذا معنى إذن نعم. بسم الله عليك. ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال وكذلك المستأجر يعني يسمونه الناطور، وهي كلمة أعجمية. هذا كذلك مثل أيضا اليرعى الغنم، يقول الإبل، يمكن الإبل يعني يمكن أنه يذهب يصلي الجمعة، ولا يعني يمكن أصحاب الإبل يعني عادة يمكن أن يحيطوا بها، وأما أصحاب الغنم يقولون لا نخشى، وربما أصحاب الإبل في وقت الرحيل ويمر على له مكان، لأن هذا مسافر، لكن قد يكون الرحيل ما هو سفر، ويقول الآن أنا لو رحت دخلت الجمعة وصليت مع الناس فإنها تتفرق فهذا مأمور بحفظها، فلا حرج عليه، مثل ما ذكرت لكم في حارس البستان ونحوه. على هذا أيضا مثل الذين يوظفون في حفظ أموال الناس، مثل محلات الخضرة أحيانا إذا كان في سرقات، والدكاكين اللي يحط فقط يحطون بلاستيك أو شيء، فالحارس يقول أنا مأمور أني أحرص، أنا لو ذهبت ربما سرق هذا. نعم والله ليش. قال أو ينضر في معيشة يحتاجها. إذا كان ينضر في معيشة يحتاجها يعني وافقت الصلاة عملا يدر عليه مالا، إما أجرة عمل أو ثمن مبيع، فيقول أنا أحتاج إلى هذا المال، أنا ما هو مقصود التكاثر فيه، هذا أحتاج إلى هذا المال في معيشتي، في النفقة علي وعلى أولادي، فيقول الآن أنا مستأجر. مثل بعض الناس مثل أصحاب التكاسي أحيانا قبل صلاة الجمعة يجون ناس يقول الآن تمشي، وقد أذن الآن الأذان الثاني وحنا مسافرون ونبيك تدي، يقول لا نصلي الجمعة، قالوا لا حنا نبي نمشي الآن وحنا نحن مسافرون، يقول أنا نحتاج لهذه الأجرة، أنا أحتاج لهذه، فهذا كذلك يعفى عنه، هذا كذلك يعفى عنه. إينا سأل الله عليك. أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضه مع غيره. نعم كذلك، يقول إذا كان يخاف بحضور الجمعة أو الجماعة موت قريبه، يعني موت بعض الناس يقولون بالمستشفى، وأخي أو من أخي أو عمي أو قالي أنا عنده بالمستشفى خاف يموت، يعني واضح منه علامات الانقضاء، والآن الناس يصلون قالوا تسقط عنك، لماذا؟ لأن ما يجده من الحرج لو جاء ذهب يصلي ورجع وجده ميتا يلحقه حرج شديد، ومثل هذا الرفيق أيضا صديق، ولذا جاء يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني استصرخ يعني عليه سعد، أو أرسل إليه سعد، سعيد بن زيد، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة، وكان يتجمر للجمعة، يعني كان يتطيب للجمعة، فأخبر أن سعيد بن زيد الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة يعني أرسل إليه وأنه يحتضر أو، فذهب إليه بالعقيق، ذهب إليه نعم بالعقيق وترك الجمعة، لأنه يلحق إنسان حرج شديد لهذا، هل ميت هذا يمكن بيوصي بأشياء، وأنت يعني يقع في قلبك الشيء الكثير إذا فات ولم تره، إذا فات ولم تره. نعم. ومثل هذا أيضا إذا كان يمرضهما، مثل المرافق الآن يقول أنا مرافق وأعطيه علاج وراعي له، وحتى بعضهم يقول ما أقدر أفارق المريض، أقلبه وأمرضه وأضع الأدوية عليه، فهذا يعذر، هذا يعذر بترك الجمعة والجماعة. طيب تبون نقف هنا ونكمل، أو تبون نكمل هذا الباب؟ نكمل الشيخ. طيب. إن شئتم. طيب تفضل. سلام الله عليك. أو خاف على أهله أو ولده. كذلك إذا خاف على أهله أو ولده، قد يكون المكان الذي وضعه فيه ما هو آمن، أو يقول لو وقفهم الآن بالسيارة أنا أخاف عليهم، ما وجد مكان تدخله النساء ويخاف في طريق أو، فكذلك قالوا أو عريان أيضا، العريان ما وجد سترة، ما يلزمه أن يذهب ويصلي. فإن قلتم صلاة الجماعة يصلون عراة، قالوا هؤلاء جماعة كلهم عراة، كلهم عراة، حين يجون قطاع الطريق ويأخذون الناس ويأخذون ثيابهم، أصبحوا أصبح كلهم عراة. أما شخص عاري في بيته ما يقدر يخرج، ما يقدر يخرج، بل نحن كما تعلمون يعني ما يقدر الشخص يخرج حتى لو ما وجد ثوبا، يعني ما أحد يقدر يروح مثلا للجمعة والجماعة على سروال فنيلة مثلا. هذا يمكن لو فعل كذا الناس يعني وقع عندهم أنه مجنون أو أنه، ففضلا عن يعني عن ستر العورة، بل يعني حتى لو ما وجد ثوبا وكان من أهل المروءة وفي بلاد فيها حشمة، فيقول أنا يشق علي ما أستطيع أني أخرج إلى المسجد. يعني مثل الآن عندنا جال ثوبه وهو نجس الثوب، بدأ يبي غسله ما أمده وقيمة الصلاة. تقولون في هذا الآن؟ يقول أنا ما أقدر أروح وعلي يعني سروال وفنيلة، يمكن يتزر بشيء يعني أشاق هذا وما هو شاق. نعم نعم. تقولون في نعم. هذا نعم. شاق. هم ما نصوا عليها، هم نصوا على ما يتعلق بستر العورة، لكن تعلمون أنهم كانوا في القديم يتوسعون بالألبسة، ما عندنا نحن الآن فما يتوسعون بالألبسة، ويلحق الإنسان من الحرج ما هو أشد من ضياع المال. يعني أيها الآن أشق عليك أن تترك سيارتك عند باب المسجد وفيها 10,000، أو أنك تذهب إلى مسجدك جمعة أو جماعة وعليك مثلا السروال والفنيلة وأحطته بشيء، أيهما أشق على الشخص؟ نعم ثاني. إيه تذهب 10,000، أو يفسد الطبخ، ها مثل الطبخ قدر يقول 10 ريال، ها الحمى ما أتكلم نص دجاجة يطبخ يقول خرب ما يؤذن له، نص دجاجة حاطه ويقول إن لو رحت احترقت، ها يرخص له، فكيف يذهب؟ أنا ما وجدت له منصا في هذا، لكن هذا هو الظاهر. نعم صلى الله عليه وسلم. قال أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع. إيه سبع مثلا بالطريق سبع، وأحيانا تكون في كلاب مسعورة مثل الوقت هذا، بعض الناس يقولون في الطاف يقولون يعني المسجد بعيد وفي كلاب مسعورة يعني بالفجر، وما معي سيارة مثلا أذهب بها، طبعا السيارة قلنا ما يلزم، لكن إذا كان يعني ذهب بالسيارة فالحمد لله، لكن يعني يقول أمشي ربما أن السباع يعني تأتيني، يعني السباع المسعورة الكلاب أو الذئاب في بعض الأماكن. نعم صلى الله عليه. أو من سلطان يأخذه، يعني السلطان يأخذه مثلا، يعني هو يخشى من سلطان يطلبه السلطان ظلما يعني. نعم صلى الله عليه. أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به لأن حبس المعسر ظلم. يقول أنا معسر ما عندي شيء يسدد لهم، ولو رحت المسجد مسكونا ولا ما عندي شيء، فنقول يجوز، لكن لو كان عندك شيء فلا يجوز، يعني كنت ظالم يجب أن تعطيهم حقهم. نعم صلى الله عليه. وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجر قبل أجله. كذا إن خاف بالمؤجل، هذا ظلم أو ما هو ظلم أن يطالب بالمؤجل؟ ظلم مؤجل، يقول أنا خاف الظلم. نعم حسن الله عليك. نعم. فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. أي إن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر، لأنه يعد ظالما، مطل الغني ظلم. نعم حسن الله عليك. أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدام. نعم إذا كان يخاف من فوت رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه. أنشأه شخص يقول حنا الآن بنسافر، والآن أذن للعصر، أذن للعصر أو أذن حتى للجمعة الأذان الثاني، ونحن نريد نسافر والرفقة أخاف أن تفوتني. أما إذا كان هو اللي يسافر فقط نقول لا لازم تصلي الجمعة، لكن يقول معي رفقة والرفقة الآن سبقوني مثلا طلعوا إلى أول البلد وأنا أحتاج إلى الرفقة في هذا الطريق، الرفقة يحتاج إليها ويأنس بها، ويعني ويصير بينهم تخادم وتعاون في الطريق، فلا شك أنه يشق عليها، سواء كان أنشأه يعني ما زال في البلد وسيخرج، أو أنه استدامة، أو أنه استدامة سفر. نعم، يعني مثل يعني هو جاي من بلد وجالس هنا وتعدى مدة السفر ويبي يمشي، فلا فرق ما دام أنه يخاف فوات الرفقة، فإن له أن يترك الجمعة والجماعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. شيخ الله حق بالسفر مباح يعني. أي مباح. أما المحرم فلا. أو سفر يعني مكروه. إيه ليس بتسافرون قال والله نبي نشري أثاث نغير أثاثنا ونبي مثلا نكثر المال ونبي تكاثر، هذا يكره في المذهب. أما لو كان سفر مباح أو نزهة أو شيء من ذلك فهذا كما تقدم وكما يأتيكم في قصر الصلاة. تقدم أيضا في المسح نعم على الخفين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام. يعني حصل له غلبة نعاس حيث أنه يخاف فوات الصلاة في الوقت. هذا الرجل مثل قدم من سفر وفي طول الطريق وهو يقود السيارة ووصل مع أذان الفجر، يقول الآن الإقامة باقي لها 25 دقيقة وأنا الآن توضأت والنعاس يغالبني، فأخشى نعم أني لو نمت شوي يمكنني أبتل ويفوت الوقت، فأنا أريد الآن تصبرت حتى أذن أريد أن أصلي وأنام. قالوا لا بأس لا بأس، لأن هذا أشد من الطعام الذي هو تائق إليه أو الطعام الذي هو محتاج إليه، نعاس شديد يغالبه. أو كذلك قالوا مع الإمام، لو أنك صليت مع الإمام والنعاس يغالبك والإمام يطيل، فقال أنفرد لغلبة النعاس. إذا انفرد ترك الجماعة لغلبة النعاس، فهذا معنى قوله أو مع الإمام، أي وهو يصلي مع الإمام غلبه النعاس فهذا ينفرد، غلبه النعاس وهو يصلي مع الإمام فهذا كذلك ينفرد. نعم. قالوا والمستحب في حقه، المستحب في حقه أن يعني يغالب النعاس ويصلي الصلاة في وقتها مع الإمام، يغالب نعاسه وهذا هو الأفضل في حقه، يعني الصبر على دفع النعاس عندهم أفضل، يعني ما هو مثل الصلاة بحضرة الطعام. نعم. ولو قال قائل إن هذا يذهب الخشوع مثل الطعام كان قويا، نعم، لكن المذهب قالوا إن الصبر أفضل، يصبر يصلي الجماعة أفضل ويدافع النعاس. نعم. أحسن الله عليك. أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتحها وتسكينها لغة رديعة وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح. نعم. أو حصل له أذى، حصل له أذى بمطر أذى ووحل اللي هو الطين أو ثلج أو جليد أو برد، هذا فيه مشقة، فيه مشقة، ما هو كلامنا الآن في الجمع، أي نص الجمع يأتي وفيه قيود، لكن هنا ما يريد يخرج، يقول في مطر أذى، تأذى من هذا المطر الذي يبل ثوبي ويؤذيني، أو الشوارع يعني فيها طين أو فتسقط عنه الجماعة، أما الجمع فيأتي قيود ذلك حتى ما تدخل علينا يعني مسائل الجمع على ترك الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. نعم، والحديث أيضا جاء نحوه في يعني في مسلم بمعناه، وجاء أيضا من حديث ابن عباس يعني أيضا في الصحيحين وفيه ألا صلوا في رحاله، فيصلي في رحله، وهنا قال بريح باردة شديدة. هذا القيد هو ظاهر ما في المقنع، وأما المنتهى فظاهره لا يشترط، لم يذكر هذا في المنتهى وهو صريح الإقناع، فإن صاحب الإقناع قال ولو لم تكن شديدة خلافا لظاهر المقنع يقوله في الإقناع، فلا يشترط أن تكون الريح شديدة، لا يشترط يعني في ترك الجماعة أن تكون الريح شديدة. هنا تفضل. أحسن الله عليك. وكذا تطويل إمام، هذا تطويل إمام أيضا فيما يتعلق ب يعني بالريح. قال أبو المعالي من الحنابلة كل ما أذهب الخشوع، كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج، أحيانا يكون حر مزعج شديد، حر مزعج يذهب الخشوع، قال فهذا يجوز له أن يترك يعني الجماعة لهذا مزعج، ليس الحر المعتاد يعني الحر المزعج، لكن الحمد لله الناس الآن التكييف وكذا تطويل إمام، لو كان الإمام يطول حيث يشق عليهم كما في حديث معاذ إن منكم منفرين، هذا يعني تطويل شديد ما هو على حسب تشهي المأمومين. نعم تطويل الإمام يجيز له ذلك. نعم أحسن الله يش. ومن عليه قود يرجو العفو عنه، عليه قود يرجو العفو عنه يعني ولو بمال، يقول أنا الآن يبني قصونا ولعل الله يعفوني، يعني إنه أو لا يعفون عني ويقبلون المال أو يعفون مجانا، في محاولات وفي ناس يسعون وفي فيتغيب عن الجماعة، يخاف أن أحد يبادر بقتله أو أنه يؤخذ فيقتل. نعم أحسن الله عليك. لا من عليه حد، لا من عليه حد كحد زنا وشرب خمر، لأن الحدود ما فيها مصالحة، ما تدخل فيها المصالحة مثل يعني القصاص، لكنهم أدخلوا فيها يعني حد القذف، قال الحدود يدخل فيها حد القذف، لكن في وجه كما قال في الفروع ويتوجه فيه وجه يعني في القذف، يعني أنه تسقط عنه، يباح له ترك الجمعة والجماعة لأنه يرجو العفو كذلك في القذف، وجزم به في الإقناع لأنه ليس كسائر الحدود، هذا في حق آدمي، في حق آدمي يمكن أن يعفو. نعم في حد القذف ما مشى عليه صاحب الإقناع في حد القذف، أما الزنا والسرقة وشرب الخمر ما في معنى لأن تترك الجمعة والجماعة. نعم أحسن الله عليك. ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر، ولا إن كان في طريقه منكر ما يعذر، ولا ما حضر المسجد ليش؟ قال في طريق ناس يغنون، ناس وبيوت دعارة في بعض البلدان، نسأل الله أن يعافي بلادنا من هذا، وش نقول؟ نقول لا ما تعذر، أنكر بحسب قدرتك. قوله أو المسجد منكر، كيف يكون في المسجد منكر؟ قالوا بأن يكون يعني فيه بغاة في المسجد، فيه بغاة في المسجد يعني فيه من البغاة على الإمام في المسجد، نقول له صل وعليهم بدعتهم بعد ما يضرونك بشيء، أما إذا كانوا يضرونه ويأخذون الناس ويجندونهم للقتال فلا. نعم بسم الله عليك. قال وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها. هذا الرجل حصل عذر مثل صوت له الولد، قال الزوجة حامل تبي المستشفى، صوت له والآن توت يكبر الإمام الصلاة، نقول إن أمكن أتمها خفيفة لا تقطع، وإن قال لا ما يمكن نقول اخرج منها ما في مانع تقطع الصلاة ما دام حصل العذر الذي تقدم، حصل عذر من الأعذار التي تبيح، مثل شخص مثلا سمع أصوات البواري ومخلين النساء بالسيارة وخشي عليهن وخاف أنه صار في شيء، فحينئذ نقول إما أتمها خفيفة أو اقطعها، نعم أحسن الله عليك. قاله في المبدع إن أمكن. نعم صلى الله عليه. قاله في المبدع قال والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. هذا ما تقدم، هذا هو الذي تقدم. وعلم مما تقدم ذكره أنه لا يعذر إن جاهل طريق المسجد إن كان هناك من يدله. يعني شخص ليش ما تروح تحضر الجماعة؟ لا والله غريب أنا ما أدري وين المساجد. طيب سألت قال له ما سألت أنا ما أعرف. أقول لا اسأل، كونك ما تهتدي إلى طريق المسجد اسأل. ها اسأل أو يجي في حارة جديدة ويجي أسبوع يقول ما صلي ما أدري وين المسجد. نقول لا اسأل ما دام هذا ليس بعذر. وكذلك يؤخذ مما تقدم أن الأعمى ما يعذر إذا وجد من يقوده بملك أو إجارة، عنده خادم أو يستأجر أحد يجب عليه. نعم. ويعني أما من تبرع له تبرع فقلنا في الجمعة في الجماعة ما يلزمه التبرع. واحد من جيران يقول أنا أمسك يدك ما يلزم، ها إلا في نعم الجمعة. وأما إن كان يملك عنده عبد أو يمكن أن يستأجر فيلزمه في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس. وقال يعني بعض الحنابلة يلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد، إن وجد ما يقوم مقام القائد كأن يمد حبلا، بعض أهل البوادي وكذا يمكنه يمد له حبل بس يمسك الحبل. ورأيت أنا بعض المقاطع يعني في بعض البلاد الأعمى ممدود له حبل يمسك الحبل حتى يصل إلى المسجد. وأيضا قال ابن عقيل ومن له عروس تجلى عليه، الظاهر أن مراده تجلى عليه يعني أنها تزف. فليلة عرسه مثلا بعض الناس يدخلون عقب المغرب، يدخلون في بعض البلدان بعد المغرب حضرة العشاء، إذا في أحد يصلي مع جماعة في البيت لزمه. لكن بعض الناس يقول في ليلة عرسه يعني في وقت يعني كون العروس تدخل عليه يعني يكون عليه مشقة في الحضور. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم. إذا نثبت إن شاء الله الوقت على الساعة الثامنة. بارك الله فيكم. سلام. جزاك الله خير. سلام. جزاك الله خير. يا مان.